نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: شيخنا بارك الله فيكم، نريد كلمة منكم بخصوص القدس وما هو الواجب علينا تجاهه. الذي سمعناه خلال الأيام الماضية القليلة حول القدس تحول تاريخي خطير جدا في مستقبلها، ومفاده وفحواه ومعناه أن الإدارة للمسجد الأقصى، أسأل الله عز وجل أن يبقيه شامخا، وأسأل الله لا يميتنا حتى نصلي فيه وأن ندخله فاتحين، وما ذلك على الله بعزيز. أن الإدارة تسلب من بين يد المسلمين وتكون اليهود، فلهم أن يجعلوه كما رأينا في بعض المساجد وبعض الأماكن في أوزبكستان لما كانت تحت الاحتلال الشيوعي الأحمر، كانت صلاة خيل، يعني قبر الإمام البخاري كان مكان للصلاة الخيل، تدوسه الخيل، فلا يمنع أن يكون يوم الأيام مرقف وخمارة أو أن يكون صب الخيل، لأن إدارته أصبحت بيد اليهود. والآن القائمون على المسجد الأقصى سددهم ربي وحفظهم، أعلنوا أنهم قد خرجت من بين أيديهم، لكن أرجو الله عز وجل ألا يكون الأمر كذلك. طبيعة اليهود لا يصلح معهم الصلح ولا المفاوضات، وأيضا من الثمار الخطيرة لخبر الذي سمعنا عن القدس أن القدس الآن لا تدخل في مفاوضات، تكون للمسلمين أو غير المسلمين، هي لليهود بخالصها بشرقية وغربية. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، وحذرنا تحذيرا شديدا، فقد أخرج إبراهيم بن طهمان في سننه، وهو من الكتب القديمة قبل الأئمة الستة، ونسخة حديثية أو صحيفة حديثية صاحبها متوفى 161 للهجرة، يعني قبل البخاري قبل مسلم قبل كتب السنن، أخرج بسنده عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ أو ذر يقول تذاكرنا، أيهما أفضل؟ تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم أبو ذر، أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المسجد الأقصى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه. أربع صلوات في المسجد الأقصى، صلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. والحديث أن الصلاة بخمسمائة صلاة في المسجد الأقصى ضعيف، وهذا أصح منه. والشاهد من إيرادي للحديث لم يأتي بعده، الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولنعم المصلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه. شطن الفرس الصوت الذي يضرب به الفرس، مثل شطن الفرس من الأرض، يعني شطن الصوت الذي يضرب به الخيل. ولا يوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، حيث يرى بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال خير له من الدنيا وما فيها. طبعا ذكرت لكم مرات وقرات ونوعت الكلام بأكثر من طريقة أن الأحاديث الفتن في آخر الزمان ما يجوز لنا أن نفهمها بأن نكون جبريين، بمعنى أن النبي أخبر عنها ولا بد أن نكون مكتوفي الأيدي وأنها لا بد أن تقع، وإنما أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نتخذ التدابير والإجراءات لنبعدها عنا ولنؤخرها عنا قدر استطاعتنا. فالناس في أحاديث الفتن وسط وطرفان، والطرفان مذمومان والوسط صحيح، طرف لا يأبه بها ولا يلتفت إليها، وطرف ينتظر وقوعها ولا يفعل شيئا، وطرف يفهمها كفهم كلام ذاك الوالد الذي يوصي ولده إن انتقل إلى ديار الكفر: يا ولدي أنت سترى كذا وسترى كذا وسترى كذا، فما أخبره أنه سيرى ليقع في الفساد، وإنما ليحذره، وإنما لينبهه. محقق الكتاب يقول، الكتاب مطبوع عن مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 1983، يقول على هذا الحديث، يقول: ومن المؤسف، سنة 83 محقق يقول: ومن المؤسف أن وقائع الأحداث تشير إلى أننا في طريق تحقيق هذا الحديث الذي هو من دلائل النبوة، وأن مؤامرات الأعداء على المسجد الأقصى وبيت المقدس ستستمر وتتصاعد وتشتد لدرجة أن يتمنى المسلم أن يكون له موضع صغير بمقدار صوت الرجل أو قوسه يطل منه على بيت المقدس أو يراه منه، ويكون ذلك عنده أحب إليه من الدنيا جميعا، ولا شك أنه يكون بعد ذلك الفرج والنصر إن شاء الله، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاليهود لهم مطامع، ومطامعهم خبيثة، والصراع مع اليهود صراع وجود لا حدود، لا يطمعون ولا يشبعون بمقدار معين من أرض، وإنما يريدون بسط نفوذهم على جميع المسلمين. وأول مؤامرة كانت على بيت المقدس أنهم حرموا المسلم غير العربي من بيت المقدس، المسلم الماليزي والمسلم الباكستاني والمسلم الهندي والمسلم الأندونيسي، لا فرق بين حقه في بيت المقدس وحق المقدسي، لا أقول فلسطيني، حق المقدسي في بيت المقدس. الله عز وجل ربط بين مكة المكرمة وبين بيت المقدس، فمن فرط في بيت المقدس فرط في بيت الله الحرام، ففلسطين ليست ملكا للفلسطينيين، كما أن مكة ليست ملكا للمكيين، وإنما هي لجميع المسلمين. لما حصروا قضية بيت المقدس في المنظمة منظمة التحرير الفلسطينية أو في جهات معينة، بدأت المؤامرة. اليهود معتدون، ولابد أن تعلم ولدك أنهم معتدون مغتصبون، واغتصاب اليهود أدلة يقينية وأدلة متواترة. نحن الآن في مفاهيم العلم ومفاهيم الأخبار ومقدار وقوع التواتر، حد التواتر يحصل منا. يعني لو إحنا الآن أخذنا ممن أصولهم من منابت فلسطينية من إخوة الحضور، فسألناك أنت من أي قرية وأنت من أي قرية وأنت من أي قرية وأنت من أي قرية، فسنرى قرى متعددة من خلال الحضور الموجودين. فنحن أمام أمرين: إما أن آباء هؤلاء اللي أخبرونا كل واحد من قرية تواطؤوا على الكذب، وإما أنهم أخبروا بواقع الحال فلازم أن يكون هؤلاء من هذه البلاد أن يكون من فيها غاصبا معتديا معتلا سارقا، هذا أمر واقع التواتر، إلا أن يكون آباؤنا وأجدادنا كذابين ومعتدين على اليهود. وهذا يعني أمر من المضحكات المبكيات. فاليهود معتدون، من أخذ بيتك فأبقى لك مكان بيت الدرج تنام فيه يجب عليك أن تقول أنت معتدي، لو رماك برا البيت قل أنت معتدي. فالمعتدي والغاصب لا يهدأ له بال ما دام أنه يسمع أنه معتدي. التكييف الفقهي لليهود في أرض فلسطين معتدون لا نصيب له فيها، فقط ورث هذا المعنى لأولادك، وعرف ولدك أين دفن جده أول جده على بعد حد، يعني والد جده مدفون هناك إذا لم يكن جده. فهذا المعنى مهم، معنى أن يبقى اليهودي يشعر أنه مغتصب وأنه محتل. وأسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين، اجتمعت على المسلمين الفتن من كل جانب، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحدث الذي سمعناه مؤلم وله آثار خطيرة وخطيرة جدا. من فضل الله علينا إخواننا يحضرون معنا بعض الدروس ويأتون بين الحين والحين ممن يدرسون في المسجد الأقصى، والناس لهم إقبال عظيم على دين الله عز وجل هناك، لكن هذا يقلق اليهود ويزعجهم. فهل الأقصى يعود بالصياح والمظاهرات والاعتصامات؟ لا والله، المسجد الأقصى بمثابة الجرح في الكف، فإذا كان في الكف حياة التأم الجرح، التأم الجرح مع مضي الزمن، وإذا كانت هذه الكف ليس فيها حياة تعمق الجرح، تعمق الجرح. وأعني بالحياة حياة الإيمان، وأعني بالحياة أن نقوم بما أوجبه علينا الرحمن. فحسن تصور المفاهيم ومعرفة الحقائق بقوة نظرية بداية، ثم بالمتاح والمقدور عليه، ثم المعذرة إلى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يرفع المقت والغضب عنه. موضوع القدس واجب، الواجب موزع على الرؤساء وعلى الشعوب وعلى الأفراد، والأفراد مختلفو التحمل، فالإعلامي ليس كغيره والعالم ليس كغيره وهكذا. فإن كل حمل الأمانة بالمقدار الذي أوجبها الله عز وجل سهل الخطب. المهم مهما اسود الليل ومهما وقع تبقى الأمور النظرية والتصورات العلمية صحيحة، لا يلحقها خدش ولا يلحقها خلل ولا خطل ولا خطأ. أخ يسأل يقول ماذا تنصح اثنين من الأخوة من المشايخ إذا تخاصما ولم يتصالحا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه وقتله. إذا كان الخصام وعدم الصلح من أجل حظ دنيا فلا يحل فوق ثلاث، وأما إذا كان دين فيجوز حتى يقلع المفسد عن فساده، والله تعالى أعلم. جاء أكثر من سؤال عن جاء سؤال مثلا التقيت سؤالين، شيخنا حضراتكم الله ما صحة ما يشاع بتوقيف دروسكم، أتعون في الرسائل على الواتساب بإيقاف درسكم؟ أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وقيل وقال وكثرة السؤال والسؤال عن إفشاء غير عملي، دروسنا الحمد لله قائمة، فإذا لا قدر الله منعنا من درس سنخبركم، فأنتم مش مخطئين، يعني ما الذي يزعجكم؟ مستعجلين؟ ما الذي يزعجكم؟ ادعو الله عز وجل يثبتنا، وأسأل الله جل في علاه أن يوفقنا للصواب والسداد وما ينفع العباد والبلاد. وأن يجعلنا فيما نقول رحمة للأمة. فإن تكلمنا فمحتسبين وإن منعنا فمحتسبين، فنحتسب الأجر على حالين. وكثرة القيل والقال وكثرة السؤال هذا شيء منهي عنه شرعا، وليس هذا من سمت أهل الصلاة ولا من سمت أهل التقوى. والإشاعة والقيل والقال ليست من صنيع المؤمنين. الله يقول على المنافقين إذ تلقونه بإيش؟ بألسنتكم. بألسنتكم، الأذن ما تسمع والعقل ما بيوعى والقلب ما بتدبر، تتلقى باللسان، تتلقى الخبر باللسان. ليس هذا شأن المؤمن، هذا شأن المنافقين، شأن أصحاب الإفك، أصحاب الكذب. فالإنسان يتلقى الخبر ولا يكون سببا في إشاعة الشر، ويمسك إلا عن كلمة الخير. كن مؤمنا ولا تكن منافقا. المؤمن إن تكلم فلسانه من وراء قلبه يتدبر ويتفكر قبل أن يتكلم في كل شؤون حياتك. وإذا كنت مؤمنا ستدع كثير من الكلام، ستدع كثيرا من الكلام ممن لا ينفع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أنت إذا أردت تتكلم فتدبرت فرأيت كلام لغو، ليس حراما ولا مكروها لكنه لغو لا فائدة منه، فتركته أنت مؤمن. وأما المنافق فقلبه من وراء لسانه. شو يعني قلبه من وراء لسانه؟ يحضر، يحضر أي كلام يحضر. وسبب قسوة قلب كثير من الناس، وسبب بعد كثير من الناس عن الله عز وجل اللسان. اسكت شوي، عود نفسك على السكوت، وانظر إلى الخشوع والسكينة التي في قلبك، ابتعد عن اللغو، ابتعد عن الكلام غير مفيد، وانظر إلى قلبك، وانظر إلى خشوعك في صلاتك. الله ربط بين الأمرين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إذا أردت الخشوع في الصلاة، وإذا أردت السكينة، وأردت الإيمان، لسانك فكر قبل ما تتكلم. ما ندم ساكت، من الذي يندم؟ المتعجل. الساكت الشنمان، الساكت فكر مرة مرتين ثلاث أربعة، بستطيع يتكلم ولا ما بستطيع؟ بستطيع يتكلم. لذا قالوا كما عندي بدأ بالدنيا كتاب الصمت، قالوا الكلمة كالثور يخرج من جحر صغير، من جحر النمل، كالثور يخرج من جحر النمل. قال فإذا خرج أن يعود، إذا خرج ثور من جحر نمل، كيف الثور هذا سيعود من جديد؟ كيف سيعود؟ لذا لا يندم ساكت. والمؤمن ينبغي أن يكون له نصيب من السكوت، وما ينبغي أن يبقى يهدر في هدر كثير وكلام كثير وقيل وقال، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فائدة منه، لا فائدة منه. فهذا أمر ليس بمحمود البتة. في أكثر من موطن ذكرت قراءة القرآن قراءة سننية، فما المقصود؟ المقصود أن هنالك قواعد لله في الكون، وقواعد لله في التغيير، قواعد لله في نهوض المجتمعات، قواعد لله في موت المجتمعات. وينبغي، والله عز وجل أخبرنا في كتابه بهذه القواعد. فلما تقرأ ينبغي أن تكون صاحب بصيرة، وتقرأ قارئ القرآن فاهم القرآن وحافظ القرآن مستحضر لسنن الله في الكون، صاحب بصيرة. لا ينتظر النصر في وقت الهزيمة، ولا ينتظر الهزيمة في وقت النصر، صاحب بصيرة. لماذا صاحب بصيرة؟ مأخوذة من القراءة السننية. فلله عز وجل إن تنصر الله ينصركم، ما أنا ما انتظر نصر في مجتمع، ما نصر الله ينصركم ويثبت أقدامه. وذكرت لكم مرات وكرات بعض الخطباء غفر الله له ورحمه الله كان يقول في وقت هزيمة ولان سينصر عندي 40 دليل من القرآن نصر هزيمة، قرأ 40 دليل قراءة معكوسة ليس قراءة صحيحة. صاحب القرآن، صاحب الذي يقرأ القرآن قراءة سننية ليس بصاحب هوى. يسير سيرا في فهمه وتصوراته منسجما مع الشمس والقمر والأرض والكون كله، لا يضاد، لا يفضح في اتجاه آخر، يفضح عن الله عز وجل مراده. شيخ الإسلام بن تيمية لما جاء تركهم، ثم لما رأى الناس قد تغيروا وتحسنت أوضاعهم ذهب بنفسه ليقاتلهم. فيقول ابن كثير: وياليتكم تقرؤون كلام ابن كثير في البداية والنهاية. يقول: كنت معه في شقهم. قال: فكان يقسم بالله أيمانا مغلظة أننا منصورون. قال: فقلت له: استسلم، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. فكان يقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يرى النصر كما يرى أمامه هذا العمود، وقد ترى الهزيمة كما ترى أمامك هذا العمود. ليقرأ القرآن هكذا، يرى الأشياء رؤيا، الأشياء التصورية عنده قراءة سننية صحيحة، يرى الأشياء العقلية الذهنية، يراها كما ترى الأشياء، كما رأى النبي الفتن صلى الله عليه وسلم. قال: إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كما يتخللها القطر. كيف أن ترى الماء من السماء، المطر نازل على بيوت النبي، رأى الفتن كذلك. هذه القراءة السننية، القراءة السننية المأخوذة من النصوص التي فيها العصمة، المأخوذة من كتاب الله ومن صحيح سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة السننية هذه لما حرم، لما يعني ابتعد عنها المسلمون للأسف أصبحوا يضربون كما يقولون أخماس في أزداد، وأصبحوا ينتظرون يعني نصرا في وقت هزيمة، وأصبحوا لا يحسنون معرفة الكليات. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أود السؤال عن حكم دفن من توفي بعيدا عن المدينة بالبقيع، أيهما أفضل، الدفن في مكان موته أم بالبقيع؟ وهل يختلف الحكم لو أوصى الميت بالدفن بالبقيع؟ أهل العلم يقولون كرام الميت العجلة في دفنه، ثم واستدلوا بقول الله عز وجل: ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. والفاء تفيد العطف والتعقيب، قال: ثم السبيل يسره، أخرجه من رحم أمه فعاش في هذه الدنيا، طال العيش أم قصر، قال: ثم أماته، لم يقل ثم أقبره، قال: ثم أماته فأقبره. الفاء تفيد العطف والتعقيب، هززت الشجرة فسقط الثمر مباشرة على أثر الهد، تسقط الثمرة. ثم أماته فأقبره. الموت في المدينة محمود، الموت في المدينة محمود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل. وكان من دعاء عمر: اللهم شهادة في سبيلك، اللهم شهادة في سبيلك وموتا في مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم. إيش معنى من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل؟ فقول الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بيد الإنسان أن يموت مسلما؟ الجواب: لا، هذا عند الله، لكن أخلص، خذ الأسباب، أخلص في عبادتك لله تموت مسلما. ففيه في الحديث يعني بدلالة الإشارة واللازم، فيه الترغيب في سكن المدينة، فيه الترغيب في سكن المدينة. العلماء يقولون: من كان قريبا من أرض لها فضل كالبيت المقدس وكالمدينة النبوية ومكة المكرمة، ولا سيما المدينة، لا سيما المدينة، فلو نقل فدفن فيها فلا حرج في ذلك، وورد هذا عن بعض التابعين. هل الفضل للبقيع أم الفضل للمدينة؟ الفضل للمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم من مات من شهداء أحد لم يدفنهم إلى، لم يحولهم للبقيع، ودفنهم في أماكنهم، الفضل للمدينة. لكن أصبح اليوم مدفن أهل المدينة هو البقيع، فلا يدفن الإنسان في المدينة إلا في البقيع، والله تعالى أعلم. ما هو الشرط في لباس الرجل؟ هل يكون الدجداس والبنطال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول البس ما شئت وكل ما شئت ما لم يكن سرص أو مخيلة، إذا ما في إسراف في اللبس ولا خيلاء، وبالضوابط الشرعية البس ما شئت. الشرع ما حدد يعني نوعا معينا لللباس، حدد شيئا خاصا في ستر العورة، تستر عورتك، لا يكون اللباس مجسم بالعورة ولا يكون اللباس يشف العورة، ثم البس ما شئت وكل ما شئت. ولذا كان الأعرابي لما يقول ولم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيكم محمد، يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم لباس خاص به يتميز به عن سائر أصحابه، فالبس ما شئت وكل ما شئت، لكن المهم تستر العورة سترا شرعيا بالضابط الشرعي والحد الشرعي، والله تعالى أعلم. فالشرع ما أوجب على المسلمين أن يلبسوا لباسا خاصا فيه. شيخنا أبو عبيدة نفع الله بك، هل يوجد التعارض بين قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل ومع رجل أخذ آخر معه في سيارته لأجل أن يخدمه ويقوم على حاجته، وفي الطريق قدر الله عليهم حادثا فمات الرجل وأصيب السائق المحسن إصابات عدة خطيرة، والظاهر أنه يدخل في القتل الخطأ كما هو حكم العرف والقانون والشرع، فهل يتعارض مع الآية؟ لا، لا يتعارض مع الآية. قتل الخطأ أولا الاسم مرفوع عنه، وهو في ثانه لمن خدمه وحمله أجره ثابت، والدية ليست في ماله، في القتل الخطأ الدية ليست في مال القاتل، وإنما الدية في مال العشيرة، يعني يشاركك في الدية إلى الجد السادس. ولما دخل الأعاجم الإسلام، والأعاجم لا يوجد عندهم نظام القبيلة والعشيرة، فعمر رضي الله تعالى عنه من إدارته أنه جعل الدية في الديوان، فدون دواوين للصناع، فجعل ديوانا لكل أهل صنعة وجعل الدية فيهم. فالدية جبر للميت، فالميت يعني قد يكون عنده قصار، قد يكون فقيرا، فيأخذون دية، وهذه الدية يعني تجعلهم يعيشون فترة من الزمن حتى يرتبوا أمورهم ترتيبا آخر. فالدية ليست عقوبة، والدية لا تعارض قول الله عز وجل كما ذكر أخينا ما على المحسنين من سبيل، والدية ليست عقوبة، الدية هي إعطاء المال لأولياء الميت، وهذا المال لا يغرمه القاتل، وهذا هو الفرق بين القتل الخطأ والقتل العمد. القتل العمد في مال القاتل خاصة، قتل العمد الأصل في القتل العمد القصاص، بمعنى أن من قتل يقتل، ولأولياء الدم أن يسامحوا وأن يسقطوا القتل، ولهم المطالبة بالدية، فإن سامحوا وطالبوا بالدية فالدية ليست من مال العشيرة، مال العاقلة، الدية ليست من مال العاقلة العشيرة في القتل العمد، وإنما الدية من مال من؟ القاتل من مال القاتل خاصة. ففرق بين دية القتل ودية القتل العمد ودية القتل الخطأ. دية القتل العمد تدفع مرة واحدة، والقتل الخطأ تدفع منجمة، تدفع على أقساط. دية القتل العمد 100 من الإبل فيها 40 حوامل، ودية القتل الخطأ ليست كذلك، ليست فيها 40 حوامل. ففرق بين دية القتل الخطأ وبين دية القتل العمد. وأما الأجر فحاصل، الأجر فحاصل. ثم من الأمور المهمة ينبغي ألا تفوت في جواب مثل هذا السؤال، لابد أن نتحقق من سبب القتل. فإن كان هذا هو المحسن، إن كان هذا المحسن هو الذي سبب القتل دفع دية. وأما إن كان غيره الذي، يعني هل إحسانك إلي يشفع لك إن أسأت إلي، ألا أخذ مقابل إساءتي؟ طب أنت ما أسأت إلي لكن أخطأت في حقي من غير عمد، أنت أخطأت في حقي من غير عمد، هل خطأك في حقي يشفع لك إحساني ألا تتحمل تبعية الخطأ؟ لا، ليس هذا من العدل. الإحسان أنت محسن فيه مجازى عليه خيرا، وما أسأت فيه فأنت مطالب به، أنت مطالب به. فإن كان غيرك الذي تسبب في القتل، إن أنت سائق وجاء غيرك فدخل الخط وكان سببا لحادث مات فيه من بجانبه، فغيرك هو الذي يدفع الدية. فالشرع أتى بالحق وأتى بالعدل ووضع الأشياء في أماكنها. شيخنا نعم تفضل. مثلا حوادث الدعس هاي قد طبعا خطأ، فالتأمين تولى الأمر. نعم بسم الله. أخونا جزا الله خير، يعني أرجعنا بعد أن ربطنا طول المسألة وجذورها بالنصوص النظرية، رجعنا إلى واقع عملي موجود الآن. بقول أخونا أن التأمين هو الذي يدفع الدية. إذا وجد التأمين تكافلي بالشروط المرعية، عدم وجود المجاوزات الشرعية، ونقلنا الدية من العاقلة إلى الديوان مثل النقابات اليوم، درسين لهم نقابات وصنع لهم نقابات وتعاونوا فيما بينهم في دفع الدية، هذا أمر حسن. شركات التأمين اليوم، أنا أقول ما عندنا شركة تأمين، عندنا مكاتب تأمين، وهم يردون التأمين إلى شركات كبرى، وأغلب زبائن شركات التأمين الذين يدفعون الأموال الطائلة يعني أحوالهم نسأل الله العافية. طب أمر واقع موجود، نقول لك خذ من شركة التأمين. ودائما نحن نعلم إخواننا أن المنهي عنه شرعا في مثل هذه المسائل ليس كالمعدوم في السن. خذ من التأمين وادفع الدية، وأنت إيش دفعت وإيش رح تدفع، هذا كله مما أخذت. فإن فضل شيء في ذمتك فالأحب إلي أن توصي بأن يخرج منك من ذمتك لمصالح المسلمين العامة. وأما إن كنت قد دفعت مثل هذا المبلغ في حياتك كلها أنت وأهل بيتك فلا حرج عليك، يعني أنت الذي يؤخذ منك في التأمين لك أن تسترده، فجاءت مناسبة باسترداده، فهذه المناسبة تأذن لك، وإن كان هذا الاسترداد يعني سيرجع إلى أصحابه يعني شركة التأمين مع مضي الزمن مع باقي العمر، فإن زاد فأنت يعني توصي مثلا أخذتني في التأمين 12,000 ودفعت أنا في حياتي في التأمين 7,000 باقي 5,000 أوصي ب5,000 تنصب في مصالح المسلمين العامة، والله تعالى أعلم. التأمين الشامل، طبعا التأمين بارك الله فيكم هو المخالفة فيه دليلها ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر ما كانت عاقبته مجهولة. فالتأمين أنا قد أدفع القليل فآخذ الكثير، وقد أدفع الكثير ولا آخذ شيئا، هذا يسمى عند أهل العلم غرر. فكل شيء عاقبته مجهولة فهذا غرر الشرع يمنع منه. إذا في البيع لابد من تحديد المبيع ولابد من تحديد سعر المبيع، فإذا كان المبيع لا يقدر مالكه أن يسلمه فهذا غرر، كمن يبيع مثلا طيرا في الهواء وسمكا في الماء فهذا غرر لا يقدر، قد يستطيع التسليم وقد لا يستطيع التسليم. فالغرر ما كانت عاقبته مجهولة، والتأمين فيه غرر. وأشد أنواع التأمين فيها غرر التأمين على الحياة. التأمين على الحياة أن تؤمن على حياتك بس ما تعرف متى كم ستعيش، قد تدفع الكثير ولا تموت، وقد تدفع مرة ثم قد تدفع بالقليل ثم تموت فتأخذ، فيأخذ أولياؤك ورثتك يأخذون مبلغا كثيرا. فالغرر في شرع الله عز وجل ممنوع، والله تعالى أعلم. حتى وإن كان من طرف آخر، مثلا أنا بشتغل في شركة والشركة أما حياتي كون عملي خطر أو شغل مثلية، شو بصير هون حكمه بصير؟ بارك الله فيك. الشرع أجل من أن يجعل صحة الناس سلعة تباع. الأصل في الدولة أن تؤمن للناس لوازم حياتهم بما فيها تطبيبهم. وضرب لنا أسلافنا ولا سيما في هذا الباب في المغرب، المغرب العربي، أمثلة عجيبة، حتى أنهم كانوا يطببون الطب النفسي، يعني الورود والأنهار، كانوا مستشفيات كانوا يسمى بالمرسانات، وهي المستشفيات كانت الدولة تصنع ذلك ويعيش الناس ذلك. أنا إذا اشتغلت في وظيفة وأمنتني الدولة هذا أمر حسن. أنا إذا اشتغلت وما أخذوا من مالي والشركة التي أعمل عندها يعني هي التي تشرف على علاجي هذا أمر حسن، لا أرى فيه شيئا، والله تعالى أعلم. أنا والد لي ولد استقرض من البنك قرضا ربويا لشراء شقة، وهو يطلب مني أن أقرضه 10,000 دينار ليسدد البنك بعض أقساط القرض الربوي، فهل يجوز أن أقرضه أم لا؟ أنت الواجب عليك أن تنقذ ابنك من النار وأن تنقذه من سخط الجبار سبحانه وتعالى. فمن إن استطعت أن تخلصه من الدين فهذا أمر حسن، وليست أحكام البدايات بأحكام النهايات. سؤال بعض أهل العلم، إمي نصرانية تطلب مني أن أذهب بها إلى الكنيسة، فهل لك أن تذهب أن تأخذ أمك إلى الكنيسة؟ فأجاب احضرها ولا ترسلها، يعني تحضرها من الكنيسة مباح بس ترسلها للكنيسة ليس مباحا، تحضر أمك من الكنيسة من كانت أمه نصرانية مباح ليس حراما. وكذلك عن إن أردت أن تخفف أو أن تخلص ولدك من الربا أنت مأجور، يعني ولدك عنده قرض 50,000 وال50,000 عليهم مثلا 5,000 فأنت أعطيته 10,000 وظل 4,000 بدل 5,000، أنت الآن إيش عملت؟ خففت عن ولدك 1,000 دينار ربا. طب من خلص مسلما من حرام أو خفف عنه الحرام، هل هو موجور أم مأجور؟ مأجور وليس بموجور، أنت مأجور. لكن الواجب عليك منذ البداية أن تنكر على ولدك وأن تأخذ على يده، وأن كنت ذا نصة في المال أن تساعده، أن ترتب له معه بأي طريقة من الطرق تساعده، يكون عنده شقة، وأيضا يعني يرجع إليك ماله. لكن بدل موضوع معاملة مع البنك بمدة معينة لو طالت، فهذا من برك بابنك، هذا من برك بابنك. فأن تخلص ولدك أو أن تخفف عنه الحرام فهذا أمر حسن وليس بسيء. تفضل تفضل. يجوز الواحد ان ياخذ الاهل المقتول يروح للدية ويقتل القاتل، يطبق حكم الشرع في القاتل يروح للدية في عين الله. هات يا ابو احمد ايش يقول الاخ؟ يعني يعود اخينا الى سؤال القتل والقصاص والدية، هل يجوز لمن قتل مظلوما يعني قاتل ان يقتل القاتل وياخذ الدية في آن؟ لا، ليس له ذلك. حقه الشرعي أن جعل الله له سلطانا، حق الله عز وجل، فلا يسرف في القتل. قال أهل العلم فلا يسرف في القتل، لا يجوز لمن قتل له قتيل أن ينفرد وأن ينفذ ذلك بيده، الواجب أن يطلبه عن طريق القضاء. ولو تركت إقامة الحدود والقصاص للناس لحصل فوضى. فإذا أنت ما عفوت حقك، ومن حقك في القضاء أن تنفذ الحكم بيدك، لكن بعد حكم القضاء، ولك أن توكل من ينفذه فيه. فإن طلبت الدية أسقطت الإيش؟ أسقطت في القصاص. وقد اختلف أهل العلم لو أن بعضا أسقط وبعض ما أسقط، يعني واحد أسقط بعض الورثة، ولد واحد مات قتل وله أولاد، فولد قال نأخذ الدية نسقط القصاص، والبقية قال لا نريد القصاص. فجماهير أهل العلم يقولون لو أن رجلا أسقط فحينئذ ننتقل الدية، وليس لنا أن نجمع بين الدية وبين القصاص، ليس لنا أن نجمع. لكن الخلاف بين أهل العلم هل يشترط أن الكل يسقط ولا واحد يسقط، هذا الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. ما حكم الأهات؟ الأهات الإيش؟ الأهات شيخنا، الأهات في المواعظ البشرية، هذا الشيخ في التسجيلات بدخله في الأهات البشرية في المواعظ الدينية. حلو المعنوان. صار حتى تمثيل في الوعظ، تمثيل في التأثر. النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأن أحاكي أحدا. الأصل في الإنسان يعني أن لا يحاكي أحدا وأن لا يتصنع وألا يمثل، والأصل في الإنسان أن يبقى على سجيته. أما نجيب موعظة وضع أصوات وشيء محزن فعلها تكلف. وفي صحيح البخاري عن سلمان قال نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. ولذا هذه الفضائيات والمواعظ فيها فائدة، لكن فائدة في تصور العلم، أما في التأثر المتصنع فهذا التأثر المتصنع ليس بحسن. هذا سؤال أجبنا عنه أمس، أليس صلاة الجنازة مقدمة على صلاة السنة؟ فلما يؤمر الإمام بتأخير الجنازة حتى يصلي الناس السنة؟ لأن الناس لا يصلون السنة، يعني الأصل في الشرع أن نجمع بين الخيرات، والأصل في صلاة الجنازة ألا تكون في المساجد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، في رواية فلا شيء علي، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء له أي من اعتقد أن الصلاة في الجنازة على الجنازة في المسجد لها أجر زائد على الصلاة على الجنازة خارج المسجد مخطئ. فمن صلى لو صلينا على الجنازة خارج المسجد أو في المسجد فلا يوجد للصلاة على الجنازة في المسجد أجر زائد، فليست الصلاة 25 أو 27 صلاة الجنازة في المسجد. إذا الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على الجنازة خارج المسجد، كانوا يصلون خارج المسجد مصليات. نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ولدي سعدع في المسجد، صلاة جائزة في المسجد، لكن ليست هي الأصل. فالأصل ما في تعارض، والأصل في السنة ألا تصلى في المسجد. الأصل في السنة تصلى وين؟ أن تصلى السنة وين؟ في في في البيت. والأصل في الصلاة الجنازة تصلى في المصليات. يعني ليش نأخر الميت إذا جهزنا الضحى مثلا؟ واحد مات الفجر جهزنا الضحى الثامنة جاهز للدفن، ليش نأخرها للظهر؟ ليش نأخرها مباشرة؟ وإكرام الميت العجلة في دفنه، لكن أصبحنا لا نعرف الصلاة في الجنازة إلا في المسجد. فحق لمثل هذا النوع من الناس أنه ينكر أنك ليش بتتعجل وما بتصلي ركعتين؟ ليش ما بتصلي ركعتين السنة الظهر البعدية وبعدين بتصلي على الجنازة؟ ليش أنت بتعجل يا إمام؟ قلت أنت ليش بتعجل يا إمام؟ ما إحنا لنا 7-8 ساعات لنام قبل الإذابات قبل الفجر، وننتظر حتى يطلع الفجر، وننتظر لما نصلي عليه، وننتظر صلاة الظهر في 6-7 ساعات أو أقل أو أكثر. أنت لما جيت لخمس دقائق تعجلت، خلينا نصلي ركعتين سنة. المفاهيم غلط، أصل المفاهيم غلط، أصل هذا الانتظار غلط. فهذا الإنسان انتظر 7 ساعات لما جيت عليه على المسجد قال لك الآن نتعجل مش معطينا دقيقتين نصلي السنة، والناس يصلي السنة بدقيقة، يعني دقيقة بس أعطيه دقيقة أقل من دقيقة بكون يصلي السنة. يعني كل المسألة كلها ظلمات قائم بعضها على بعض، كل المسألة هكذا. وبالتالي الإنسان ما ينبغي أن يبقى مضادا للناس، يعلم ويسدد ويصوم. لا أقول يجادل على حساب الشرع، ما أقول هذا، لكن من برأ ذمته بالبيان وجار الناس مجاراة، يعني كما يقولون مع تبرئة الذمة في البيان، ما عليه شيء ما عليه شيء. أنا هذه المسألة سمعتها في أقاصد، يعني كنت في مكان بعيد في أثناء عزاء الوالدة سمعت نفس الكلام. يعني هذا الكلام صار هو كلام الناس، كلام الناس للأسف طبعا. فهذه الغربة، هذه هي الغربة، هذه هي غربة السنة، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه غربة السنة. فالإمام يعني في سورة الإسراء في قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، معنى إخوان الأخو المثيل. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا الكلام لمن قيل؟ مريم. لمريم. مريم أخت هارون؟ ليست أخت هارون. لا، كيف مريم أخت هارون؟ من أقدم؟ هارون. هارون أقدم. بين مريم وين هارون في الوقت. طب لماذا قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك؟ هارون كان عفيفا وكان يضرب به المثل في العفة، وكانت مريم عند الناس عابدة عفيفة، فجاءت بالولد فاستغربوا منها فأنصفوها في قولهم يا أخت هارون ما نعرف عنك إلا العفة، ما نعرف عنك، فشبهوها بهارون، شبهوها بهارون المعروف عندهم اللي هو مثل في العفة. ما كان أبوك امرأة سوء، بيتك طاهر، فكيف تأتين بهذا؟ وما كانت أمك بغية. فالأخت والأخ المثيل، الأخت والأخ المثيل. طيب إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، شو معنى الإخوان؟ فأولا من هو المبذر وما الفرق بين المبذر والمسرف؟ نكمل السؤال. يقول ولا شك أن المدخنين أن من المبذرين، فهل نستطيع أن نقول إن المدخنين إخوان الشياطين؟ سؤال مرغوم، سؤال مرغوم. في صنيعهم، في إضاعتهم ونفقتهم المال على الحرام، هم إخوان الشياطين في هذه الجزئية. ما أحد يقول لي والله بتكفر المدخن، أعوذ بالله، ما هو الله، أنا أكفر المدخن ولا أعترف. بعض المدخنين قد يكون بعض المبتلين بالدخان من بيننا، لأن الآن بعض الناس قد يكون مدخنا. هو في نفقته على الدخان وإضاعة هذا المال بالحرام، هو شبيه في هذا الصنيع بشياطين. ما الفرق بين التبذير والإسراف؟ التبذير أن تنفق الشيء في الحرام ولو كان فلسا، لو فلس دفعت في حرام أنت مبذر، وأنت في صنيعك هذا مثيل الشيطان. وهذه صورة قبيحة، الله عز وجل قصدها لينفر عباده من بذلهم المال في الحرام. فالذي يلعب القمار مبذر، كل مال ينفق في حرام مبذر. المسرف الذي ينفق فوق الحاجة، ينفق في حلال لكن نفقته في الحلال تكون ايش؟ فوق الحاجة، هذا يسمى ايش؟ مسرف. فالسرق ليس منهيا عنه بأصله، وإنما هو منهي عنه بوصفه. وأما التبذير فهو منهي عنه بأصله لا بوصفه. التبذير لذا لا يوجد إسراف مع الشيء القليل، إذا ضبط الأصل والمقدار والكمية التي تحتاجها فأنت خرجت من كونك مسرفا. وأما إن أنفقت أقل القليل على الحرام فأنت ما تخرج من كونك مبذرا، أنت لا تخرج من كونك مبذرا. فهذا هو الفرق بين الإسراف والتبذير. طب جاءك ضيف، قدمت له مثلا طعام، طعام كثير، هذا إسراف؟ لا ليس إسرافا. لما جاء ملائكة إبراهيم عليه السلام قدم لهم عجل حنيذ، شوى لهم عجلا، وقالوا كانوا أربعة وقالوا كانوا اثنين. طب تقديم عجل لاثنين وأربعة وتضع بين إيديهم المال، الطعام الطيب والطعام اللذيذ والطعام الكثير، هل هذا تبذير؟ ليس تبذير قطعا. طب هل هذا إسراف؟ ينظر في مآل الطعام، مجرد التقديم ليس إسرافا. أما إذا ما أكلوا أتلفته ووضعته في القمامة أصبح إسرافا. أما إن وجدت له مسلكا فأطعمته غير الضيوف ووزعته على من تحب أو على الفقراء أو ما شابه، فأنت الآن أصبحت كريما ولست بإيش؟ ولست بمسرف. أما إن أضعت المال بعد تناولهم حصل الإسراف. فمسائل مختلطة عند الناس، يعني بعض الناس يقدم كرم بضع مال الطعام كثير يقول هذا مسرف. لا لا يلزم، ننتظر بعد ما يأكل الضيوف وين الأكل بروح الزائد، بعدين بنقول عنه مسرف أو غير مسرف. وين بروح الطعام بعدين بنقول عنك مسرف أو غير مسرف. أما إكرام الضيف أمر حسن، النفقة لا يوجد فيها إسراف، يعني الصدقة ما فيها إسراف، وكذلك نفقة المال على الطيب. إذا قالوا لا إسراف في الطيب، يعني واحد اشترى شيء سمين من الطيب فلا إسراف فيه، والله تعالى أعلم. هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته؟ نعم، ما دام أنه أصبح نبيا فيحب لذاته، لأن الله تكفل بإيش؟ بعصمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره لا نقتدي إلا بالأموات كما كان عبد الله بن مسعود يقول. لا تقتدوا بالأحياء، اقتدوا بالأموات، فإنه فإن الفتنة لا تؤمن عليهم. ما تغتر بواحد حي، لا تغتر برجل يمشي على قدمه مهما كان حاله، لا تقتدي إلا بالأموات الصالحين، إلا بالصحابة والتابعين والعلماء الربانيين الصادقين. أما الحي فالفتنة تؤمن عليه. وأسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. حكم صلاة عاري الكتفين، ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء، لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء. يعني ما بيجوز للرجل يقوم يصلي في مثلا يكون في رحلة متنزه، أو يكون يسبح مثلا، أو يكون في حر في مزرعة، يعني في راحة زائدة، يقوم ويصلي والبدن الأعلى مكشوف، ما لا يجوز ذلك. لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء. بل قال ابن قدامة وغيره فقهاء: لو كان الكتفين مستورين بشيء قليل، وأغلب الكتفين عاريين، أغلب الكتفين عاريان، فقالوا كذلك لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء. مثل اليوم اللي احنا بنسميه في بلادنا الشباح، الشباح يكون شيء قليل مغطي الكتفين، فهذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن ليس على عاتقه شيء. وأما الصلاة وإذا كان العاتق مستور هذا الواجب، الواجب ستر العاتق. هل يلزم أن يكون هذا عورة؟ لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم أن يكون عورة. وإن قيل والعبارة الصلاحية هو عورة في الصلاة فقط فيجب سترها في الصلاة فلا حرج. شيخنا هل النهي هنا يفيد البطلان؟ الله يحفظكم. الظاهر أنه في حق الله عز وجل، والله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل مجموعة من الإخوة يطلبون منكم أن تحدثونا عن علاقتكم بالشيخ محمد موسى نصر رحمه الله. أنا عرفت فضيلة الشيخ محمد موسى نصر رحمه الله تعالى من أوائل الثمانينات، وكان الشيخ آنذاك رحمه الله في البحرين، وعرفته متخصصا في القرآن الكريم حاذقا للقراءات، فهو متقن للقراءات، يدقق في الأداء، يعلم الناس القرآن الكريم، ومن تدرج في التعلم عنده أعطاه أو علمه القراءات. سافرت مع الشيخ إلى عدة بلاد، سافرت معه إلى إندونيسيا، وسافرت معه إلى الحج والعمرة، والحج الأخير كنت أنا وإياه رفيقين رحمه الله حج الموسم الماضي، وكنت أستيقظ في الليل وكان يعاني من مرض أسأل الله له العافية، كلما استيقظت وجدته مصليا، استيقظ في مرات في الليل أجده مصليا ويصلي بالإماء، لا يستطيع من ضعف بدنه لا يستطيع الصلاة قائمة. وكان يحث الأخوة ممن معنا على العبادة، وسمعته يقول لبعض المشايخ: يعني لماذا تصلي الضحى؟ نحن في موسم في أيام فضيلة. فكان يمازحه كعادته بعض المشايخ فيقول: سأتوضأ وأصلي رياء من أجل كلامك، يعني يمازحه. فرأيته في أواخر عمره وقد مات من قريب رحمه الله حريصا جدا على عبادته، وهو يعني له حسنات، ومن حسناته رحمه الله تعالى لا يتكلف على سجيته، لا يتكلف، لا يتكلف، يعني رأى الصغير أو رأى الكبير أو رأى المسؤول أو رأى غير المسؤول لا يتكلف، يتكلم على سجيته وعلى حاله، فهو غيور على السنة وحريص على التوحيد، يبغض أهل البدعة ولا سيما الروافض، يبغضهم بغضا شديدا. ومن عجيب أمره رحمه الله تعالى أنه كان دائما يقول ادفنوني في البقيع، ودائما يقول إذا مت ادفنوني في البقيع، ويسر الله له أن يدفن في البقيع وقد مات يعني على حدود تبوك، على مشارف وصوله لتبوك في ذهابه للعمرة قبل أيام رحمه الله تعالى. ولما مات أخونا أبو إسلام رحمه الله جاءنا جمع من إخواننا من فلسطين، فكان يقول لهم مات غاوز مع أبو إسلام، إذا مت تعالوا في أبو إسلام، بس على عادته في سجيته، سبحان الله، هذه عادته رحمه الله تعالى. فكان به رحمه الله تعالى كان يستشعر يعني أن موته قريب، كان به أنه كان يستشعر أن موته قريب رحمه الله تعالى. ويعني الله عز وجل أكرمه بأولاد صالحين، بله ولد رأيته أمس، ما استطعت أن أعزي أولاده إلا أمس، زرتهم أمس، وأخبرني ولده عبد الرحمن أنه سيخرج تراث أبيه، فترك مجموعة من الكتب، وسبحان الله في موسم الحج طلب مني أن أقدم له مصحفا وضع عليه القراءات، قراءات قرآنية، يعني هو مات وهو يريد أن يطبع مصحف، وفي حواشي المصحف يضع القراءات القرآنية جميعها حتى يكون وسيلة ومعينا للطالب، بدلا من أن ينظر في المصحف ثم ينظر في كتب القراءات يجد جملة وخلاصة القراءات على هوامش المصحف. فأخبرته أني رأيت في تركيا، وعندي مصورة منه، رأيت في تركيا مصحف من هذا الباب، من أن رأيت مصحفا قديما أظن أنه من سوق القرن الخامس الهجري عليه على حواشيه القراءات، ففرح، ولكن سبحان الله يعني ما تمكن من أخذه، فكان عمله الأخير في وضع القراءات على هامش المصحف، وهذا يعني أمر حسن نافع مفيد. وأخونا فضيلة الشيخ محمد موسى نصر رحمه الله أكرمه الله بأن سجل مصحفا بتمامه وكماله، له مصحف مسجل بصوته، وهو كما قلت لكم يعني ممن أتقن يعني علوم القرآن، وأخذ دكتوراه في قراءات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. تفضل تفضل عليك مولاي أبو أحمد. الله يحفظكم يا شيخنا. أخينا يسأل سؤالا، هو يعمل على باص روضة أطفال، يقول السائل أنه وقبل أن يدخل الأطفال أو يعني وقبل أن يقوم بتحميل الأطفال يمشي فترة زمنية ما تكون معه المدرسة وحدها في الباص، فهل هذا الفعل مع هذه الخلوة هذه المدة من الزمن يجوز أو لا يجوز؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني الأول وأسأل السؤال الثاني بعد الجواب يا شيخ. أسألك بعد الجواب السؤال الثاني. طيب يعني هو هكذا يقول. هو هذا يقول نعم. طيب الحمد لله. خلوة، وسأطيل قليلا حتى تفهم المسألة، وأطلت في هذا المجلس لكن أعيد. خلوة تبحث عند العلماء بمناسبات متعددة. هنالك خلوة تسمى خلوة شرعية، وهذه تكون بين من عقد على فتاة ولم يدخل بها فيذكرون لها شروطا. رجل كتب كتابه على بنت وما دخل فيها، فالعلماء يبحثون الخلوة في مبحث هنا مبحث خاص، مثل يعني مثلا طلقها بعد ما عقد عليها ولم تزف إليه، طلقها، فالعلماء يبحثون عن الخلوة، هل حصل خلوة ولا ما حصل خلوة، شروط الخلوة، وبذكروا شروط الخلوة أشياء، أن تسدل الأسار، يكون في باب يغلق الباب، لا يوجد مانع حسي بينهما، ولد مميز فأكبر، لا يكون مانع شرعي بينهما، مثل أن تكون حائض، الحائض مانع حسي، أو أن يكون أحدهما صائما صيام فرض قضاء أو صيام كفارة أو صيام نذر أو صيام رمضان، يعني واحد جفت له زوجته، جفت له، كان مرهقا متعبا ما استطاع أن يأتيها، ثم حصل سبب فطلقها لها متأخر كاملا صحيح أو مات عليها العدة. انتبه أخي السائل بارك الله فيك، انتبه، والكلام لأخوة جميعا. بعض الناس يقرأ هذه الشروط فيقول الخلوة المحرمة لها هذه الشروط، الخلوة بالأجنبية، وهذا جهل وظلم. الخلوة بين الأجنبي والأجنبية ليست لها هذه الشروط، هذه الخلوة بين الرجل وبين زوجته التي تترتب عليها آثار فقهية لها هذه الشروط. أما الرجل ليس له أن يخلو بامرأة، وله ليس له أن يحتك بالمرأة. الإمام البخاري لما أورد أمس درسنا الحديث، لما أورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فعليه امرأة تبكي على صبي لها، تخرج صوت، تبكي بكاء يرث، فقال لها اتق الله واصبري. فالبخاري قال باب قول الرجل بالمرأة اتق الله واصبري، قول الرجل بالمرأة، يعني لا يجوز الرجل يتكلم عن المرأة إلا عند حاجة ضرورة. أما واحد في الجامعة يدور على البنات الحلوات ويقول معهم شو بتعمل حرام عليك، قال أنا بعلمهم الله، أنا بعلمهم العقيدة، هكذا يصنع الأحباش. والأحباش يقولوا الخلوة المحرمة هي الخلوة اللي تزل فيها السطور، واللي ليست هذه الخلوة الشرعية، هذه خلوة بين زوج وزوج، خطيب وخطيب، وليست الخلوة الشرعية، حرام على الرجل يخلو بالمرأة. طب جلوسي مع المرأة وحدنا في مكان تحت شجر ولا على كرسي ولا، هذه خلوة خلوة. طب جلوسنا في السيارة خلوة، نوع خلوة، يعني أنت في السيارة نوع خلوة، كيف يعني نوع خلوة؟ يعني أنت في الشارع مع الناس يعني ما تحققت الخلوة، لكن وجودك في السيارة أنت وياها يعني يأذن لك، الكلام معقول المعنى، خلوة معقول المعنى، يأذن لك بشيء، لك خاصية معها في السيارة، فهذه نوع خلوة. إذا الشوفير سائق التاكسي إذا كان عنده مثلا وقفته امرأة، إذا أكثر من واحدة لا حرج، يجوز للرجل لمجموعة رجال أن يخطو غمر. ثبت هذا صحيح مسلم. امرأة غاب عنها زوجها في الجهاد فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم جمع من أصحابه يتفقد حالها. يعني مثلا امرأة هاجرت إلينا من بلد كافر وأسلمت، زوجها غاب، زوجها قتل، زوجها مات، بصير احنا نزورها ونقول لها يا أختي ايش بدك؟ واحد منا يزورها لحاله؟ لا. لكن لو زارها مجموعة من الرجال هذه خلوة ليست بخلوة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال ودل هذا الحديث على جواز اجتماع مجموعة من الثقات من الرجال بالمرأة الأجنبية. طب أكثر من امرأة تجلس مع سائق لا حرج، ليس خلوة في الشارع السيارة الخلوة منتفية. وبالتالي يا أخي بارك الله فيك إذا في أكثر من امرأة تأخذهم معا أو تجهد أن تجمعهم معا بأقصر مسافة حسن. إذا وجد أكثر من واحدة يعني رتب أخذك للمعلمات، غالبا فيما أفهم أنا فيما أعلم إنه في مشرفة باص وفي معلمة، صحيح ولا لا؟ معلمة واحدة يا شيخ، معلمة واحدة فقط. نعم واحد فقط واحدة. خذ بنت قبلها على الأقل، البنات إن صار أمرها ما تدري ما تخلو بالمعلم، خذ بنت أو بنتين من الصغيرات. وصار في عندك الآن يعني إحنا ما نتكلم عن الخلوة الأولى، نتكلم عن الخلوة الثانية. اجهد ألا تخلو بها، اجهد ألا تخلو بها، اجهد ما استطعت ألا تخلو بها. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وكان عمر بن عبد العزيز يقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن، لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن. وكان الأعمش يقول لو كنت يعني قوي يعني قد تقدم بي السن ضعف رق عظمي وكبر سني ما أمنت على نفسي من فتنة النساء. قال فمن استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج. يعني لو واحد كبر السن وما تزوجته يقول كبير ما تزوج لا تزوج، استطاع الزوج الزوج ما يترك الزوج. يقول لا مش ما أخاف على نفسي ولو كبر سني ورق عظمي وما تزوجي فأخاف على نفسي من فتنة النساء. تزوج تزوج أي نعم. فالموضوع النساء هي الفتنة، فتنة العصر هذا النساء، فتنة العصر، فتنة الشهوات المحرمات. وأسأل الله عز وجل أن يثبت الشباب. ولذا يعني كان بدايات سلامة في النهايات. إيش عندك سؤال تبع ماذا يتبع هذا السؤال؟ عندك واحد السؤال الثاني يا شيخ ثاني سؤال عندك تفضل. السؤال الثاني يسأل أخينا أحفظكم ربي يقول أنه يعمل تاجرا يعني للسيارات بعد يعني في بعد نهاية دوامه. قال فيأتي المشتري فيتفق معه على ثمن سيارة ما بمبلغ ما، ثم يقول المشتري أنا أعطيك فقط 1000 دينار من ثمنها على أن أعطيك الباقي يعني مقسطا منجما. قال فيقول هو الآن اختلف السعر، فهل هذا الفعل يعني يجوز؟ هذا فيه خلاف بين العلم والراجع من، وفصلناه في هذا المجلس أكثر من مرة. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والعلماء الكبار مختلفون، والذي نراه من والله تعالى أعلم. وبينا هذا وفصلناه أكثر من مرة هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.